أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. مصيبة قال قد أنعم الله عليك. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه معدة يا ليتني كنت معا يا ليتني

قليل والآخرة خير. قل متاع الدنيا قليل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا قل متاع الدنيا قليل ما شاء الله اذكر الله متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بعد مشاهدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة من يطيع الرسول فقد فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا وإذا جاء Hey! الله العظيم.